بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث اليوم حول موضوع الالتفات، والالتفات من الموضوعات البلاغية الدقيقة التي تترتب عليها فوائد دلالية متعددة. والالتفات في دلالته يعني التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة بعد التعبير عنه بطريق آخر منها مع اتحاد المرجع. الالتفات يقصد به في معناه العام النقل أو الانتقال من حالة إلى حالة أخرى، وهو ينسحب على اللغة وينسحب على السلوك العام للإنسان، أي انتقال من حالة إلى حالة يسمى التفات. ولذلك دلالة الالتفات البلاغية لها علاقة بدلالته اللغوية، وهو ما تحدث عنه ابن الأثير أو ضياء الدين ابن الأثير عندما قال: وحقيقته مأخوذة من التفات الإنسان عن يمينه تارة وعن شماله تارة أخرى. وهذه الحال وهذا النوع يقع في الكلام خاصة، فقد يلتفت عن الماضي عن الغيبة إلى الخطاب، وعن الخطاب إلى الغيبة، أو عن الغيبة إلى التكلم، أو الإخبار عن الماضي بالمستقبل، أو الإخبار عن المستقبل بالماضي، أو ما شابه ذلك. إذن دلالة الالتفات اللغوية لها علاقة بدلالته الاصطلاحية، إذ إن كلمة الالتفات تعني الانتقال والتحول من حالة إلى حالة في اللغة. وفي الاصطلاح أو عند البلاغيين المقصود بها الانتقال من ضمير إلى ضمير آخر، أو الانتقال من فعل من زمن إلى زمن آخر مع اتحاد المرجع، أي لابد أن يكون المرجع واحدا. هذا الأمر تحدث عنه البلاغيون، ولكن مفهوم الالتفات الاصطلاحي عند البلاغيين ظل مثار اختلاف، إذ إن البلاغيين لم يتفقوا على تعريف محدد للالتفات، ولم يتفقوا على ظواهر محددة أو أساليب محددة للالتفات، بل اختلفوا حول ذلك. وأيضا تداخل مصطلح الالتفات مع مصطلحات بلاغية أخرى كالاستدراك والاستطراد وشجاعة العربية والاعتراض. كل هذه المصطلحات تداخلت إلى حد كبير في كتب البلاغيين. فمثلا الاعتراض كثيرا ما سمي عند أبي هلال العسكري بالالتفات، أو خلط بين الالتفات وبين الاعتراض. على الرغم من أن الالتفات هو موضوع عربي صرف، أي ليس منقولا عن البلاغة اليونانية، وإنما ظهر في اللغة العربية أو عند العرب ومارسوه بشكل أصيل في هذا الجانب. أيضا إذا كان الاختلاف في المصطلح وفي تعريف المصطلح، كان هناك الاختلاف في أساليب الالتفات. وأول من حدد الالتفات وتحدث عنه بطريقة دقيقة وسليمة هو الزمخشري، عندما وقف وهو يفسر سورة الفاتحة قال: إذا قلت لما التفت من الغيبة إلى الخطاب في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فإن هذا يسمى الالتفات في البيان. قد يتم الانتقال من الغيبة إلى الخطاب، ومن الخطاب إلى الغيبة، ومن الغيبة إلى التكلم. أي بمعنى أن الزمخشري قد حصر أساليب الالتفات في تبادل الضمائر، ولكن هذا وأيضا وافقه في ذلك السكاكي عندما تحدث عن تبادل الضمائر، قال: إن الغيبة والخطاب والتكلم ثلاثتها ينقل كل منها إلى الآخر. لكن ضياء الدين بن الأثير ويحيى بن حمزة العلوي وسعوا من دائرة الالتفات، فلم يقصروا الالتفات على تبادل الضمائر، بل جعلوا الالتفات يتناول تبادل أزمنة الأفعال. أي بمعنى أن الالتفات قد يتم بالانتقال من ضمير إلى ضمير، أو من زمن إلى زمن. وهذا تحدث عنه بشكل واضح ضياء الدين ابن الأثير. يحيى بن حمزة العلوي عندما عرف الالتفات أعطاه مفهوما فضفاضا، وهو الانتقال من أسلوب في الكلام إلى أسلوب آخر مخالف للأول. هذا هو التعريف، ويمكن أن نأخذ به أيضا إذا أردنا توسيع مفهوم الالتفات: الانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر مخالف للأول. نريد أن نقف لكي نتفهم معنى الالتفات عند بعض الاصطلاحات في هذا الجانب، ثم بعد ذلك نكمل الموضوع حول المعيار الذي يتم الالتفات أو قياس الالتفات عليه ووظيفة الالتفات. أولا، عندما يتحدثون عن تبادل الضمائر، فمعنى ذلك الانتقال من ضمير إلى ضمير آخر مع اتحاد المرجع، يعد هذا في نظر البلاغين التفات. فعندما وقفوا عند سورة الفاتحة، فسورة الفاتحة تبدأ بالحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الاسم الظاهر هو في مقام ضمير الغيبة، الاسم الظاهر في مقام ضمير الغيبة، يعني عندما أقول محمد أو بقول هو، إذن الاسم الظاهر في مقام ضمير الغيبة. الفاتحة عندما نقرأها نفتتح أو نقرأ الآيات الأولى بناء على ضمير الغيبة. في الحديث عن الحمد لله رب العالمين، هو رب العالمين، هو الرحمن الرحيم، هو مالك يوم الدين. عندما تسير أو نسير في قراءة الفاتحة على هذا النحو، نفاجأ بأن هناك تحولا في قراءة الفاتحة بقوله إياك نعبد وإياك نستعين. هذا الانتقال من ضمير الغيبة، الاسم الظاهر الذي يحمل دلال ضمير الغيبة، إلى الخطاب يعد التفاتا. لكن ماذا يشترط البلاغيون؟ يشترطون أن يكون المرجع لضمير الغيبة ولضمير الخطاب مرجع واحد. فضمائر الغيبة في سورة الفاتحة إنما تتحدث عن الخالق، عن الله سبحانه وتعالى، وعندما نقول إياك نقصد الخالق. إذن ضمير الغائب أو ضمير الخطاب في سورة الفاتحة إنما يعود إلى الخالق سبحانه وتعالى، لذلك نقول هنا وقع الالتفات. واضح؟ هنا وقع الالتفات. بعض البلاغين كما قلنا لا يقصر الالتفات على تبادل الضمائر، بل يتحدث عن تبادل الأزمنة. كيف؟ عندما يقول تعالى على لسان هود عليه السلام قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون، عندما يقول قال إني، إذن الضمير هو ضمير التكلم، إني أشهد الله، أشهد فعل مضارع، قال إني أشهد الله واشهد فعل أمر أني بريء مما تشركون. عندما يقول إني أشهد الله واشهد، هناك مخالفة، مخالفة في النسق الزمني، بمعنى أنه إذا تحدث في الفعل الأول بصيغة المضارع الأصل أن يستمر على صيغة المضارع، والتقدير إني أشهد الله وأشهدكم أني بريء مما تشركون. إذا أردنا أن نسير على نفس النسق نقول أشهد الله وأشهدكم أني بريء مما تشركون، هنا لا يحدث التفات. أما هنا عندما تحول من المضارع إلى الأمر فهذا يعد التفات، أي انتقل من زمن المضارع أو من الفعل المضارع إلى فعل الأمر، وهو انتقال له فائدة بلاغية، يعني لا يوجد التفات إلا بتحقيق إلا بأن تترتب عليه فائدة بلاغية معينة. أيضا عندما يقول تعالى والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. لو تتبعنا هذه الآية أيضا، والله الذي أرسل الرياح، أرسل فعل ماضي، فتثير فعل مضارع، أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه فعل ماضي، واضح؟ إذن الانتقال من الماضي إلى المضارع ثم العودة إلى الماضي هذا يعد التفاتا. فالأصل أن نقول والله الذي أرسل الرياح فأثارت سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. عندما تكون الأفعال على نسق واحد لا يوجد التفات. وموضع الالتفات، موضع الالتفات هو الملتفت إليه، الموضع هناك الملتفت عنه وهناك الملتفت إليه. الملتفت عنه، الملتفت عنه هو الضمير السابق أو الفعل السابق، الملتفت إليه هو الضمير التالي له أو الفعل التالي له. إذن لو قلت أين الالتفات في هذه الآية، نقول في قوله كلمة فتثيروا. شوية بنت، نتحدث عن الزمن، عن الفعل، ولا نتحدث عن الضمائر. الآن هرجع لك للضمير. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، فتثير هو موضع الالتفات، أي لأنه هو الفعل الذي تم الانتقال من الماضي إلى المضارع فهو موضع الالتفات. فسقناه أيضا التفات، لماذا؟ لأن المضارع أصبح هو الأصل هنا، عندما نعود إلى الماضي يعد أيضا التفات، التفت من المضارع إلى الماضي وهنا التفت من الماضي إلى المضارع. عندما نقف عند قوله تعالى والله، لفظ الجلالة في مقام ضمير الغيبة، هو الذي أرسل، هو مظبوط. إذا هنا الضمير هو الأصل هو ضمير الغيبة. والله الذي أرسل هو فتثير سحابا فسقناه. في التفات ولا ما في التفات؟ غير المفرد والجمع، من غيبة إلى تكلم. والله الذي أرسل الرياح هو، المفروض أن نقول إيه؟ فساقه إلى بلد ميت فأحيا به الأرض بعد موتها. لكن الآيات تحولت من الغيبة إلى التكلم، فيعد هذا التفاتا، فيعد هذا التفاتا. واضح؟ فالالتفات قد يصيب الأفعال، أزمنة الأفعال، وقد يصيب الضمائر. بعض البلاغيين وسع من هذه الدائرة، وجعل الالتفات يتناول العدد والتذكير والتأنيث، وفي عندئذ إذا كان إذا اختلف العدد بين المتقدم والمتأخر يعد هذا التفاتا، وإذا اختلف من حيث التذكير والتأنيث يعد التفاتا. كيف ذلك؟ إن الذين كفروا سواء أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. لاحظ البلاغيون أن هناك اختلاف في العدد، قلوبهم جمع وسمعهم مفرد وأبصارهم جمع، إذن قالوا هذا التفات، انتقل من الجمع إلى المفرد، ومن المفرد إلى الجمع أيضا التفات. واضح؟ في مثل هذه الحالة جعلوا العدد أو الاختلاف في العدد يعد من الالتفات. أيضا تحدثوا عن التذكير والتأنيث، عندما يقول تعالى أحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. قالوا فمن جاءه موعظة من ربه، موعظة مؤنث فاعل، الفعل هنا لم تلحقه علامة التأنيث، فقالوا هذا يعد من الالتفات. والأصل أن يقول فمن جاءته موعظة من ربه. واضح؟ أيضا قد يكون الالتفات في تبادل الصيغ، يعني إذا كانت صيغة كقوله تعالى نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. نزل بمعنى فعل، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. نزل وأنزل، هناك اختلاف في الصيغة، فقالوا هذا يعد أيضا من الالتفات. إذن البلاغيون في تحديد أساليب الالتفات وأفانينه اختلفوا. هناك من ضيق أساليب الالتفات وحصرها في الضمائر، وهناك من وسع من أساليب الالتفات وأضاف إليها أزمنة تبادل أزمنة الأفعال، وهناك من أضاف إليها تبادل العدد وتبادل التذكير والتأنيث. إذن وتبادل الصيغ إلى غير ذلك. إذن هذا الأمر أصبح فيه شيء من التوسع، والسبب في ذلك هو أن دلالة الالتفات إذا حملتها على معناها الواسع يمكن أن أدرج تحتها كل أن معظم أنواع اللي هو الفنون البلاغية في علم المعاني. طالما أن الانتقال من حالة إلى حالة تعد من الالتفات، فهذا يمكن أن يجعلنا أن ندخل كثيراً من موضوعات علم المعاني تحت موضوع الالتفات، ولكن الأمر يقتضي الضبط ويقتضي التحديد. ولذلك نقول إن الالتفات إذا تم حصره في الضمائر وفي تبادل أزمنة الأفعال أو في العدد فيمكن، أو التذكير والتأنيث ولا نتجاوز ذلك، فنكون قد يعني ضيقنا مساحة الالتفات وكان أقرب إلى الفهم المحدد في هذا الجانب. لماذا؟ لأن حتى في موضوع فمن جاءه موعظة من ربه، قالوا هذا يسمى، ابن جني عندما تحدث عن ذلك قال هذا يسمى الحمل على المعنى، وقال بهاء الدين السبكي قال هو قريب من الالتفات وليس منه، قريب من الالتفات وليس منه. كيف؟ ما المقصود بالحمل على المعنى؟ قال عندما قال فمن جاءه موعظة لم يلحق الفعل تاء التانيث حملا على معنى موعظة، ومعنى موعظة الوعظ، فتعامل مع موعظة حملا على معناها بدون أن يلحق الفعل علامة التأثير. فقال فمن جاءه موعظة، لماذا لم تلحقه تاء التانيث؟ حملا على معنى موعظة وهو الوعظ، والوعظ مذكر لذلك جاء الفعل بدون علامة التأنيث. أي هناك تداخل عند البلاغين بين موضوعات الالتفات. وهنا زي ما قلت في البداية منهم من عد الاعتراض والاستدراك والاستطراد كله من الالتفات، هذه الموضوعات هي خارج موضوع الالتفات ولا ينبغي أن نلتفت إليها في الكلام. إذا كان البلاغ يعني دائما أي ظاهرة جديدة تحتمل الاختلاف، وكون أن الالتفات كما قلت من الموضوعات العربية الأصيلة فكانت هي مثار اختلاف عند البلاغيين، لأنهم لم يستطيعوا أو كانت في حال من التكوين وحالة من الوصف الذي يعطيها دلالتها وهويتها ومفهومها الخاص، والذي حددها كما قلت في البداية كان الزمخشري ثم بعد ذلك البلاغيون المتأخرون. اختلفوا أيضا في وظيفة الالتفات، كما اختلفوا في أشكال الالتفات وأساليبه اختلف البلاغيون أيضا في وظيفة الالتفات. الزمخشري عندما تحدث عن وظيفة الالتفات حصر وظيفة الالتفات في أمرين: الأمر الأول هو تنشيط ذهن السامع وإيقاظ إصغائه إلى الكلام وشد انتباهه. الأمر الأول من وظيفة الالتفات هو تنشيط ذهن السامع وشد انتباهه نحو الكلام، وهذا الأمر ينسحب على كل أشكال العدول اللغوي. أي مخالفة أو أي عدول عما هو قائم أو عن النظام اللغوي المألوف يعد يشد انتباه السامع. فالالتفات كونه ينتقل من حالة إلى حالة ونستخدم الضمير في غير ما يقتضيه ظاهر الكلام، يعد هذا انحرافا لغويا، ومن ثم يشد انتباه السامع. وأيضا وأيضا الأمر الثاني الذي دعا إليه الزمخشري، قال إن كل حالة من حالات الالتفات وكل شكل من أشكاله له قيمة خاصة تنبع من السياق الذي يرد فيه، أن كل صورة من صور الالتفات تكتسب قيمة دلالية خاصة تنبع من السياق الذي ترد فيه. إذن هناك قيمة تأثيرية وهناك قيمة دلالية. القيمة التأثيرية تتمثل في شد الانتباه، والقيمة الدلالية تتمثل في المعنى الذي يترتب على عملية الالتفات والذي يتولد من موضع الالتفات في الكلام. وقال إن نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب يكون أكثر تطرية لنشاط السامع وإصغاء إليه، وقد تختص مواقعه بفوائد. الزمخشري قال إن نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب يكون أكثر تطرية لنشاط السامع واستدرانا للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد، وقد تختص مواقعه بفوائد. إذن معنى ذلك هو لم يقصر فائدة الالتفات على تنشيط السامع، بدليل أنه قال وقد تختص مواقعه بفوائد، يعني كل صورة من صور الالتفات قد تحمل فائدة خاصة من الموضع الذي ترد فيه. جاء ضياء الدين بن الأثير صاحب كتاب المثل السائر فاعترض على الشيخ الزمخشري وقال إن الكلام ليس كما يقول، إن إذا كان الالتفات يعني بمعنى أنه لا ينبغي أن نحصر وظيفة الالتفات في تنشيط السامع وشد انتباهي، لأن إذا كانت وظيفة الالتفات تنحصر في تنشيط ذهن السامع وجذب انتباهي وإصغائي إلى الكلام، فمعنى ذلك أن الكلام إذا جرى على أسلوب واحد فإن السامع يمل من هذا الأسلوب، وهذا مما يضطره إلى الانتقال إلى أسلوب جديد، وهذا قدح في الكلام وليس وصف له، لأنه لو كان حسنا لما مل. إيش بتحدث هو؟ بتحدث على أن الزمخشري لم يوفق في حصر وظيفة الالتفات في تنشيط السامع. قال إذا كان الكلام الالتفات يتنحصر وظيفته في تنشيط ذهن السامع، فمعنى ذلك إن لم يحدث الالتفات فإن السامع يمل من هذا الكلام، وهذا قدح في الكلام لا وصف له، لأن الكلام لو كان حسنا لما مل. هذا الرأي الذي جاء به ابن الأثير يتهم فيه الزمخشري الذي سبقه بمئتي عام تقريبا، ليس في محله، لأن الزمخشري أولا لم يحصر الالتفات في تنشيط السامع أو تنشيط ذهن السامع، وإنما تحدث عن وظيفتين للالتفات، وظيفة عامة ووظيفة خاصة. الوظيفة العامة هي تنشيط السامع، والخاصة هي المعنى الذي يستفاد من الالتفات في موضعه. وعندما جاء ابن الأثير وعالج الأمر لم يختلف كثيرا عما قاله الزمخشري. ماذا قال؟ قال لا يقع الالتفات في الكلام إلا لفائدة، لا يقع الالتفات في الكلام إلا لفائدة. قال وقد غير أنها لا تضبط بضابط، لا تحد بحد ولا تضبط بضابط. ماذا قال؟ قال لا يقع الالتفات في الكلام إلا لفائدة غير أنها لا تحد بحد ولا تضبط بضابط. يعني لا نستطيع في نظره أن نحدد القيم الجمالية للالتفات بشكل عام، وإنما كل صورة من صور الالتفات تحمل قيمتها من موضعها ومن سياقها الذي ترد فيه. لو وازننا بين الكلامين لا نجد اختلافا. إذن معنى ذلك أن الالتفات في أساسه يحمل هاتين الوظيفتين، الوظيفة التأثيرية والوظيفة الدلالية. عندما جاء السكاكي تحدث عن وظيفة الالتفات بشكل أكثر منهجية وأكثر تحديدا، إذ إنه ربط الالتفات بعناصر الرسالة اللغوية، المبدع والمتلقي والنص. ومعنى ذلك عندما تحدث عن الالتفات من زاوية المبدع، رأى أن المتكلم أو المبدع عندما يريد أن ينقل أحاسيسه ومشاعره إلى الناس يحتاج إلى الالتفات لنقل مثل هذه المشاعر وهذه الأحاسيس وهذه المعاني. وينبغي أن يقع الالتفات في الكلام بما يساير حالته الشعورية. يعني لازم يكون الالتفات متوافقا مع الحالة الشعورية للمتكلم. وكون أن المتكلم أحيانا في حالة من الثوران والهدوء في مشاعره، إذن هذا الاختلاف في أحاسيسه تقتضي إيقاع الالتفات في هذا الموضع أو في ذاك الموضع. والمتكلم عندما يلجأ إلى الالتفات إنما يلجأ إليه عندما لا يستطيع التعبير الحقيقي أن يحمل المعنى، فيلجأ إلى التعبير المجازي أو يلجأ إلى العدول اللغوي الذي يساعد في حمل هذا المعنى. إذن معنى هذا الكلام أن الالتفات إذا وقع في الكلام لابد أن يكون متفقا مع حالة المتكلم ومع مشاعره وأحاسيسه، ولا يحدث في الكلام إلا إذا اقتضى الأمر ذلك. ووقف عند أبيات امرئ القيس، تطاول ليلك بالأثمد ونام الخلي ولم ترقد، وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمد، وذلك من نبأ جاءني وخبرته عن أبي الأسود. قال أن الالتفات من زاوية المتكلم ينبغي أن يساير حالته الشعورية، ومعنى ذلك عندما يقع الالتفات في الكلام لابد أن نعرف أن هناك اختلاف في الحالة الشعورية. وضرب مثال إن غير الأبيات، قال هب أنك جالس مع صديق لك تخاطبه أو تحادثه، وحل بمجلسكما من لك عداوة معه، فأنت تبدأ بالشكوى من هذا الرجل لصديقك فتستخدم ضمير الغائب، تقول فعل كذا وكذا وكذا، وعندما تذكر مساوئه تزداد ثورانا وتتهيج مشاعرك حتى تصل إلى ذروتها، عندئذ تتحول إليه وتخاطبه وجها لوجه. إذن معنى ذلك الالتفات الانتقال من حالة إلى حالة لابد أن يساير حالة المتكلم، في البداية كانت يعني هناك شيء من الهدوء، بدأ يزداد شيئا فشيئا، فعندما وصل إلى الذروة تحولت الضمائر. التحول إذن جاء مسايرا للتحول في المشاعر، وهذا ينطبق على ربط الالتفات بحالة المتكلم. أيضا عندما تحدث امرؤ القيس في هذه الأبيات، إنما انتقل من حالة إلى حالة بما يتناسب مع حالته الشعورية، بما يتناسب مع حالته الشعورية. عندما جاء، عندما وقع على سمعه مقتل أبيه، فكان هذا الأمر بالنسبة له كالصاعقة، مظبوط. وقال عبارته المشهورة يعني حملني دمه كبيرا، ضيعني صغيرا وحملني دمه كبيرا، واضح. واليوم خمر وغدا أمر، هذا دليل على أن الحدث كان حدثا مهولا بالنسبة للشاعر. عندما ننظر إلى هذه الأبيات، أو كما قال الزمخشري، التفت ثلاثة التفاتات في ثلاثة أبيات. قال عندما قال تطاول ليلك، هنا خطاب، والأصل أن يقول تطاول ليلي بالأثمني، ونام الخلي ولم ترقدي، أي ولم أرقدي، وبات وباتت له، مظبوط. الأصل إما أن يستمر بضمير خطاب وباتت لكم، واضح. كليلة ذي العائر، العائر من في عينه عوار، أي قذى ورمد. وكليلة ذي العائر الأرمدي، يعني ما لم يعرف النوم. ثم قال وذلك من نبأ جاءني. إذن عندي هنا غيبة، ضمير الغائب، هنا ضمير التكلم، هنا ضمير الخطاب. والمرجع لهذه الضمائر الثلاث من هو؟ هو امرؤ القيس المتكلم الشاعر. تطاول ليلك، ويقصد ليلي، تطاول ليلي بالأثمدي اسم المكان الذي هو فيه. ونام الخلي ولم أرقدي، ولم ترقدي أيضا خطاب، ولم ترقد أنت، إذن خطاب. ثم قال وبات هو، وباتت له، هو ليلة كليلة ذي العائر أرمدي. ثم قال وذلك من نبأ جاءني. إذن هناك تحول في الضمائر من التكلم إلى الخطاب، من الخطاب إلى الغيبة، من الغيبة إلى التكلم. قال إن هذا التحول في الالتفاتات إنما جاء متناسبا مع حالته الشعورية. فالشاعر عندما وقع عليه خبر مقتل أبي، فوجئ بهذا الخبر وصدم بهذا الخبر، فتوزعت نفسه إلى نفسين، فبدأ يحاورها، جعل من نفسه شخصا آخر يحاوره بسبب هول وقوع المأساة عليه. ثم بعد أن استوعب الخبر، بدأت نفسه تهدأ شيئا فشيئا. هذا الهدوء الذي الإنسان يعني قد يصدم في أول لحظة، ثم بعد ذلك يبدأ يمتلك أو يتمالك أعصابه وأحاسيسه، يهدأ إلى حد ما، مظبوط. فهذا الهدوء دفعه إلى تغير الضمير، فقال وباتت له. ثم عندما هدأ تماما عاد إلى توازنه وإلى وعيه، فقال وذلك من نبأ جاءني وخبرت من أبي الأسود. إذن التحول في الضمائر إنما كان هو مسايرا للتحول في الحالة الشعورية عند المتكلم. هذا الأمر ربط الالتفات أو وظيفة الالتفات بحال المتكلم. أحيانا قد ترتبط بحال المتلقي، أي بمعنى أن الالتفات يأتي مسايرا لحالة المتلقي أو ما يقتضيه حال المتلقي. وخير مثال على ذلك وخير مثال هو سورة الفاتحة. عندما نقرأ الفاتحة، عندما يقف المسلم أو المصلي بين يدي الله ويقرأ سورة الفاتحة، يبدأ بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، ويستخدم الاسم الظاهر. لماذا؟ قال: لأن المصلي عندما يدخل في الصلاة يكون متهيبا من عظمة الخالق وسطوته، ثم يبدأ بالحمد والثناء ليتقرب منه أكثر فأكثر. فما إن يذكر نعم الله ويعترف بملكوته حتى يستحضر الذات الإلهية ويبدأ يخاطبها وجها لوجه، فيقول: إياك يا من هذه صفاته، نعبدك ونستعينك. إذن في البداية كان ضمير الغائب، وهذا يتناسب مع المسافة التي تبعد بين الخالق والعبد، لأنه لم يكن في حالة من الخشوع التام، لهذا تكون هناك مسافة بين العبد أو المصلي وبين خالقه. الذي يناسب بعد هذه المسافة هو ضمير الغيبة. أما ضمير الخطاب هو ضمير حضور وجها لوجه. عندما يبدأ بذكر نعم الله سبحانه وتعالى ويحمده ويثني عليه ويعترف بملكوته، فهذا يقربه أكثر من الذات الإلهية، ويجعله أكثر خشوعا واندماجا في حالته الدينية. عندئذ يقول: رفعت الحجب بيني وبينك، فخاطبني وجها لوجه، فيقول: إياك نعبد وإياك نستعين. إذن التحول هنا جاء متوافقا مع حالة المتلقي، أي الحالة المتلقي الجمع، خلينا نسميه. اختلفت حالة المتلقي فاختلفت مواقع الالتفات في الكلام، وهذا يدلل على أن الالتفات له علاقة بالمتكلم وله علاقة بالمتلقي. نكمل هذا الموضوع إن شاء الله في موضوع المعيار الذي نحدد عليه موضع الالتفات في المحاضرة القادمة. شكرا لكم.